فأمرت بقسمه. محل الشاهد ايه؟ انه تفكر في الصلاة في امر هذا التبر الذي لم يقسم بعد، فأسرع بالخروج ليأمر بتقسيمه او توزيعه. وحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان السلم قال اذا اذن او اذا اذن بالصلاة ادبر الشيطان له ضرات حتى لا يسمع التأذين، فاذا سكت المؤذن اقبل، فاذا ثوب اي اقيم بالصلاة ادبر، فاذا سكت اقبل، فلا يزال بالمرج يقول له اذكر يكن يذكر حتى لا يدري كم صلى. فهنا الشيطان يشغل المرء بالتفكير في اشياء. هنا لم يذكر المرسل اذا كانت هذه الاشياء متعلقة بامر الاخرة ام متعلقة بامر الدنيا، والغالب انها تكون متعلقة بامر الايه؟ بامر الدنيا. وحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وفيه يقول الناس اكثر ابو هريرة، فلقيت رجلا فقلت بما قرأ رسول صلى الله عليه وسلم البارحة في العتمة العشاء؟ فقال لا ادري. فقلت لم تشهدها؟ قال بلى. قلت لكن انا ادري قرأ سورة كذا وكذا. يعني الرجل ما شغله عن ادراك السورة التي كان سلم يقرأ بها الا ايه؟ تفكره في غير الصلاة، حتى انه نسي السورة التي قرأ بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الحافظ قال المهلب التفكر امر غالب لا يمكن الاحتراز منه في الصلاة ولا في غيرها، لما جعل للشيطان من السبيل على الانسان، ولكن يفترق الحال في ذلك، فان كان في امر الاخرة والدين كان اخف مما يكون في امر الدنيا. والحديث الاول ظاهر فيما ترجم له، لان فلما تفكر في امر التبر المذكور ثم لم يعد الصلاة، وشاهد الترجمة في الحديث الثاني قوله حتى لا يدري كم صلى، فانه يدل على ان التفكر لا يقدح في صحة الصلاة ما لم يترك شيئا من اركانها. وشاهد الترجمة في الحديث الثالث دلالته على عدم ضبط ذلك الرجل، كأنه اشتغل بغير امر الصلاة حتى نسي السورة التي قرأت. وعلق البخاري رحمه الله تعالى عن عمر رضي الله تعالى عنه قوله اني لأجهز جيشي وانا في الصلاة. قال ابن السين انما هذا فيما يقل فيه التفكر، كأن يقول اجهز فلانا اقدم فلانا اخرج من العدد كذا وكذا، فيأتي على ما يريد في اقل شيء من الفكرة. فاما ان يتابع التفكر ويكثر فاما ان يتفكر ويكثر حتى لا يدري كم صلى فهذا اللاهي في صلاته، فيجب عليه الإعادة. قال الحافظ وليس هذا الاطلاق على وجهه، وقد جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه ما يأتاه. فروى ابن ابي شيبة من طريق عروة بن الزبير قال قال عمر رضي الله عنه إني لأحسب جزيرة البحرين وأنا في الصلاة. لكن عروة لم يسمع من عمر رضي الله تعالى عنهما أو عنه. وروى صالح بن أحمد قال كلام في كتاب المسائل عن أبيه من طريق همام بن الحارث أن عمر رضي الله تعالى عنه صلى المغرب فلم يقرأ، فلما انصرف قالوا يا أمير المؤمنين إنك لم تقرأ، فقال إني حدثت نفسي وأنا في الصلاة بعير جهزتها من المدينة حتى دخل في الشام. يعني بدأ يفكر فيها من أول ما دخلت أو من أول ما خرجت لحد ما إيه؟ فدخل. ثم أعاد وأعاد القراء. ومن طريق عياض الأشعري قال صلى عمر رضي الله تعالى عنه المغرب فلم يقرأ، فقال له أبو موسى إنك لم تقرأ، فأقبل على عبد الرحمن بن عوف فقال صدق، فلما أخبره أعاد، فلما فرغ قال لا صلاة ليست فيها قراءة، إنما شغلني عير جهزتها إلى الشام فجعلت أتفكر فيها. وهذا يدل على أنه أعاد لترك القراءة لا لكونه كان مستغرقا في الفكرة. وهذا يدل على أن التفكر